إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الشوق والأنس ومحبة الرب جل وعلا، من الربع الرابع من كتاب مختصر منهاج القاصدين، ربع المنجيات. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: فصل في بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى، وتفاوت الناس في الحب، وبيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى. باب مهم ونافع. قلنا إن أجل العبادات القلبية وأعظم العبادات القلبية هي عبادة المحبة، محبة الرب جل وعلا. واتكلم معانا هنا في المحبة ومعانيها وأقسامها، وبدأ هنا عايز يتكلم معانا الأسباب المقوية لحب الله تعالى. يبقى هو عايز يقول يا أيها المسلم، يا أيها السالك إلى الله عز وجل، يا أيها السائر في طريق الله عز وجل، هل أنت تحب الله؟ هو هيجاوبك هنا يقول لك أيوة، أنت بتحب ربنا، قطعا أنت بتحب ربنا طالما مسلم، وده كلام صحيح. طالما أنت مسلم قطعا أنت بتحب ربنا، لكن ليه أنت محبة ربنا في قلبك ضعيفة؟ طب إزاي تقوي المحبة دي؟ يقول: واعلم أن أسعد الناس وأحسنهم حالا في الآخرة أقواهم حبا لله تعالى، فإن الآخرة معناها القدوم على الله تعالى، ودرك سعادة لقائه، درك يعني إدراك، ودرك سعادة لقائه. وما أعظم نعيم المحب إذا قدم على محبوبه بعد طول شوقه، وتمكن من مشاهدته من غير منغص ولا مكدر، إلا أن هذا النعيم على قدر المحبة، فكلما ازداد الحب ازدادت اللذة. وأصل الحب لا ينفك عن مؤمن، لأنه لا ينفك عن أصل المعرفة، يقصد معرفة الله عز وجل بتوحيده. طالما واحد عرف ربنا سبحانه وتعالى ووحده، بقى قطعا في قلبه قدر من المحبة، لأن زوال الحب يعني الكفر. احنا الحكاية دي قبل كده، لو الحب زال، الحب من القلب، وعلى فكرة زال الحب مش شرط يعقبه بغض أو كر، لا، سؤال ليس في قلبي حب الله عز وجل، حب صفر، نبقى ده والعياذ بالله من نواقض الإيمان. بيقولوا أصل الحب لا ينفك عن مؤمن، لأنه لا ينفك عن أصل المعرفة. وأما قوة الحب واستيلاؤه، استيلاؤه يعني تمكنه من القلب واستحواذه على الإنسان، على فكره وتصوره ومشاعره وأهدافه ونواياه ومقاصده، فذلك ينفك عنه الأكثرون. بكل أسف إن كثير من المسلمين ليس عنده هذه المحبة القوية، وإن كان عنده أصل الإيه؟ الحب. بيقول: وأصل الحب لا ينفك عنه مؤمن، لأنه لا ينفك عن أصل المعرفة. وأما قوة الحب واستيلاؤه فذلك ينفك عنه الأكثرون، وإنما يحصل ذلك بشيئين. كعادة المصنف رحمه الله أنه بيحاول دايما يحل معاك المشكلة. الكتاب فكرته كلها قايمة على كده، أنه يعلمك إيه المطلوب، ويعلمك إزاي توصل للمطلوب ده. المطلوب أنك تحب ربنا سبحانه وتعالى، وأن الحب يصل في قلبك إلى مرحلة أنه يستولي على جميع القلب، ويكون هو المحرك وصاحب الدوافع. طيب إزاي وصل للمرحلة دي؟ بيلخص هو هنا وبيجمع الأمر في شيئين. طبعا في حاجات تانية هنحاول نستكملها، لكن فعلا الأمرين اللي هو ذكرهم هنا مهمين جدا جدا جدا. وكل واحد فينا محتاج يسأل نفسه هو علاقته بربنا سبحانه وتعالى على تدريج المحبة قد إيه. ثانيا هو فعلا الأمرين اللي هيذكرهم المصنف هنا أنا مستوايا فيهم إيه. بيقولوا إنما يحصل ذلك بشيئين، أحدهما قطع علائق الدنيا وإخراج حب غير الله من القلب، فأحد أسباب ضعف حبه أي ضعف حب الله قوة حب الدنيا، وبقدر ما يأنس القلب بالدنيا ينقص أنسه بالله، والدنيا والآخرة ضرتان. تعرفين الضرة هي إيه؟ الزوجة الثانية والضرائر يعني. فولك الدنيا والآخرة ضرتان يعني، ثم سميت الزوجة الثانية ضرة ليه؟ لأن صاحبتها تضر به، يضرها أن جوزها يتجوز تاني، فليس معشان اسمها ضر. يبقى الدنيا والآخرة ضرتان، وسبيل قطع الدنيا يعني بيتزاحموا على الإنسان، وسبيل قطع الدنيا عن القلب سلوك طريق الزهد وملازمة الصبر والانقياد إليهما بزمام الخوف والرجاء وما ذكرناه من المقامات كالتوبة والصبر والشكر والزهد والخوف وغير ذلك. يبقى دلوقتي أول أمر بيقول لك قطع علائق الدنيا. العلائق جمع علاقة، الدنيا وعلاقتها بالقلب، الدنيا وعلاقتها بالقلب وتعلقها بالقلب وتمكنها منه. فبقول انت عايز فعلا حب ربنا يملأ قلبك ويستحوذ عليك ويبقى حب قوي، حب قوي يعني ينتج أثره، يترتب عليه أثره في الجوارح وفي المعاني الإيمانية وفي الهمة وفي التشمير إلى الآخرة وغير ذلك. يبقى دلوقتي أول شيء قلنا قطع علائق الدنيا وإخراج حب غير الله من القلب. لو قلنا إيه الدنيا وعلائق الدنيا دي إيه؟ هيدخل فيها إيه؟ هيدخل فيها المال بكل صوره المختلفة، والمال هو كل ما يتمول به، يعني مش شر المال، مش الفلوس بس، يعني العقارات دي هتدخل تبع المال، السيارات، المنقولات، الأراضي، كل ده إيه؟ تبع المال. يبقى المال بمختلف أصنافه ومختلف أنواعه. كذلك الايه؟ الاولاد. قال الله عز وجل المال والبنون ايه؟ زينة الحياة الدنيا. يبقى الابناء والتعلق بهم، طبعا في شق في المال وفي شق في الابناء متعلق بالاخره مش هنتكلم عليه، بس بنتكلم على اصل الحاجات دي وعلاقتها بالقلب. الزوجة، الحرص على القرابات والوجاهة والعلاقات المجتمعية، كل ده اسمه علاقة الدنيا. الإنسان بقى يركز كده طول الأمد ونسيان الموت والتعلق بشدة بأن أنا موجود في الدنيا، كل ده بيمنع أو بيقلل أو بيضعف محبة الرب جل وعلا في القلب. طيب بيقول وإخراج حب غير الله من القلب، فأحد أسباب ضعف حبه أي حب الله قوة حب الدنيا. ويشوف بيحط لنا قاعدة مهمة جدا، القاعدة دي يا جماعة محتاجين فعلا نقف معها. بقدر ما يأنس القلب بالدنيا ينقص أنسه بالله. بقدر ما القلب يأنس يعني يحصل له نوع من الركون، يحصل له نوع من الرضا، يحصل له نوع من التروح، ويأنس بالدنيا بمختلف الحاجات اللي احنا قلناها ديت، بقدر ما ينقص أنسه بالله عز وجل. طب الأنس بالله يعني الإنسان يعمله إزاي؟ الإنسان يأنس بربنا سبحانه وتعالى في المناجاة، في الصلاة، في الذكر، في الدعاء، في تلاوة القرآن، في الاستغفار. يأنس بربه جل وعلا في التفكر وفي أعمال القلب. يبقى ده كله بالأنس بالله. هتأنس بالدنيا يبقى أنت بتخصم من الرصيد ده، وهما الاثنين عاملين زي ما يكونوا على كفتين ميزان كده، اذا رجحت واحده يبقى الثانيه بتخف، وإذا رجحت التانية الأولى دي إيه؟ بتخف. والدنيا والآخرة ضرتان. كل الكلام ده متعلق بالقلب. الدنيا والآخرة في القلب بيتعاركوا ضرتان. في الخارج وفي الظاهر التعارض مش هيبقى كبير لأن المسألة أنت بيحكمك فيها شرع. لكن خلينا نقول إن أصل التعارض ده بيكون في القلب. أنت نيتك إيه؟ قلبك فيه إيه؟ همك فيه إيه؟ انشغالك فيه إيه؟ إيه اللي مستحوذ على قلبك وعلى عقلك وعلى تفكيرك؟ هو ده محل الإيه؟ المنازعة في الأصل. يبقى والدنيا والآخرة ضرتان، وسبيل قطع الدنيا عن القلب سلوك طريق الزهد. أنا عايز بقى أتخلص من محبة الدنيا ديت، أو إن أنا فعلا أصفي قلبي ربنا سبحانه وتعالى، سلوك طريق الزهد. ومر معانا لو أنتوا حضراتكم فاكرين الكلام عن الزهد في ربع المنجيات في كتاب الزهد والفقر، تكلم فيه عن بيان حقيقة الزهد وفضيلته وذكر أقسامه. ذكر نفسه بس بحاجة بسيطة كده، بيقول الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين، والزهد عبارة عن انصراف القلب أو انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. وشرط المرغوب عنه أن يكون مرغوبا فيه بوجه من الوجوه، يعني لازم الحاجة اللي أنت هتسيبها وتزهد فيها يكون لك فيها قدر من التعلق. يعني فحش واحد بس يقول لي أنا زاهد أن أنا انتحر، أنا زاهد أن أنا أرمي نفسي في النار، ما هو محدش بيعمل كده، تمام؟ يبقى لازم يكون في رغبة في الشيء ده بوجه من الوجوه. فمن رغب عن شيئا ليس مرغوبا فيه ولا مطلوبا في نفسه لم يسمى زاهدا، كمن ترك التراب لا يسمى زاهدا. يبقى بيقول لك عشان تتخلص من علائق الدنيا وتخرجها من القلب وتقطع ذلك من القلب، أول حاجة سلوك طريق الزهد وملازمة الصبر، إنك تصبر على تحقيق الزهد. طيب لو أنا عايز أحقق الزهد ده أعمل إيه؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده بس نعيده سريعا. الذي يصحح الزهد ثلاثة أشياء. أحدها، الذي يصحح الزهد ثلاثة أشياء، أحدها علم العبد أن الدنيا ظل زائل وخيال زائر ونعيم حائل. فهي كما قال تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وسماها الله متاع الغرور ونهى عن الاغترار بها، وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين وحذرنا مثل مصارعهم، وذم من رضي بالدنيا واطمأن بها. يبقى أول حاجة تعينك على الزهد في الدنيا إنك تعلم حقيقتها، والقرآن من أوله إلى آخره يذكرنا بحقيقة الدنيا بضرب المثل. أكثر من مرة ضرب رب سبحانه ضرب المثل في الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما فاختلط نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام إلى آخره. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. بص أمثلة كتير جدا في القرآن كلها، اضرب مثل للدنيا عشان إحنا إيه؟ عشان نفوق ونطلع. والمشكلة اللي بيحصل إيه برضه؟ للأسف بيحصل قسوة في القلب ويحصل يعني تجافي عن هذا الأمر. فأقول لك أول حاجة تساعدك على الزهد افهم حقيقة الدنيا. الدنيا ظل زائل، عارف الظل؟ الظل بيثبت ما بيثبتش. الدنيا ظل زائل وخيال زائر، جالك خيال كده ومشى، ونعيم حائل، نعيم متحول لا يدوم كما قال الله عز وجل عنه. ثانيا، أن تعلم أن وراء الدنيا دارا أعظم منها قدرا وأجل خطرا وهي دار البقاء. فاللي بيحملني على الزهد في الدنيا إن أنا مش بس بضيع حظي في الدنيا، لا ده أنا عارف أنا بدخره للآخرة. وربنا نبهنا على الموضوع ده برضو، قال الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال الله عز وجل والآخرة خير وأبقى، صح؟ وللآخرة خير لك من الأولى. وبعدين ذم أقوام مش ملتفتين للحقيقة دي، فقال إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلة. يبقى ده كله بينبهنا على المعنى ده، أن نتعلم أن وراء الدنيا دار هي أعظم منها قدرا وأجل خطرا. الثالث، ودي من الحاجات اللي تعينك على الزهد بقى ويريدت أن نركز فيها، ده مهم جدا جدا، معرفتك وإيمانك حق الإيمان بأن الزهد في الدنيا لا يمنع منك شيئا كتب لك منها، وأن حرصك على الدنيا وتكالبك عليها لا يجلب لك شيئا لم يقضى لك ولم يقدر لك. وربنا برضو نبهنا على المعنى ده كتير جدا، قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل من كان يريد العاجلة، الآية دي بتقيد الآية الأولى، الثانية دي هتقيد الآية الأولى، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها إيه ما نشاء لمن نريد، تاني ما نشاء لمن نريد، يعني محدش هياخد حاجة مش بتاعته، محدش هياخد حاجة مش مكتوبة له، محدش هياخد حاجة مش مقدرة ليه. مهما كنت بتجري في الدنيا، شوف انت الناس حواليك كده، اعتبر الناس اللي هي حاولت انها في بعض الاوقات، بعض الناس شعر ان التدين ده قيد ثقيل وان اللي بيعقني عن ان انا حقق طموحاتي الدنيوية هو التدين، يعمل ايه؟ يلقي التدين خلف ظهره، يتخلص من اثقال التدين، اهو يلا انا ما عدتش متدين، ويطلع يجري في الدنيا. بيعمل ايه يعني؟ بيجيب ايه؟ لا يأتيه منها الا ما كتب له. يبقى تاني نقرا الايه دي، بس نقراها بقى باذن القلب مش بالاذن العاديه، من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. قال الله عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. الآيات دي كلها بتقول لك كده، اللي عايز حاجة نيتك هتبقى ايه؟ نيتك رايحة فين؟ نيتك الدنيا، خلاص هتاخد نيتك دي، ماكش تسألش على حاجة في الآخر. بس تعالى بقى بعد ما انت ما حط نيتك للدنيا وطلبت الدنيا بس، هتاخد منها ايه؟ هتاخد منها اللي كتب لك فقط، هتاخد لك اللي كتب لك منها فقط. عشان كده في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. خذوا ما حل ودعوا ما حرم، خذ الحلال ودع الحرام. يبقى دي أمور بتساعد على الإيه؟ على الزهد في الدنيا. من الأمور أيضا اللي تساعد على الزهد في الدنيا الإكثار من ذكر الموت والدار الآخرة. أكثروا من ذكر هذه اللذات، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. كذلك من الأسباب اللي تساعد على الزهد في الدنيا ترك مجالس أهل الدنيا والاشتغال بمجالس أهل الآخرة. شوف انت حال قلبك لما بتدخل مثلا مركز تسوق شهير في مكان من الأماكن المادية الصارخة، يعني هتدخل مثلا مول مشهور جدا وتقضي فيه ساعة فقط، شوف حال قلبك وانت طالع منه، وشوف حال قلبك وانت جلست الساعة ديت في مجلس ذكر تستمع لدرس من الدروس الشرعية، جلست المجلس ده في حلقة قرآن، جلست المجلس ده تقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، جلست المجلس ده حتى ولو في جلسة محاسبة أو تفكر أو تذكر، وشوف حال قلبك بعد الساعة دي وحال قلبك بعد الساعة دي. فاللي يساعدك على الزهد في الدنيا ترك مجالس أهل الدنيا والاشتغال بمجالس أهل الآخرة. كذلك من الأسباب اللي تساعد على الزهد مطالعة أخبار الزاهدين. ومن الكتب الجميلة في كده السلف صنفوا كتب كتير في الزهد زي كتاب الإمام أحمد الزهد، كتاب جميل كتاب الزهد الإمام أحمد، وفي كتاب الزهد لعبد الله بن المبارك، وفي كتاب الزهد الهناد، وفي يعني كتب كتيرة جدا للزهد. فكتاب الإمام أحمد جميل وهو مرتبها كده بقى جايب بقى زهد النبي عليه الصلاة والسلام، زهد الصحابة الخلفاء، زهد بقية الصحابة، زهد ما الأنبياء عموما والصحابة وعكاد التابعين، وحكايات ومعاني وأثار ترقق القلب فعلا. يبقى مطالعة أخبار الزاهدين وبخاصة سيرة، وبخاصة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كذلك من الأمور اللي تساعد على الزهد في الدنيا إن يكون الإنسان ليه برنامج عمل يوم وليلة جاد فيه اشتغال بأعمال الآخرة بكثرة. أعمال الآخرة زي الإيه؟ الصلاة، الذكر، تلاوة القرآن، الاستغفار، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء وغير ذلك من أعمال الآخرة. يبقى عنده يوم مليان بالأمر ده. طيب يبقى ده كله من الأمور اللي بتساعدنا على الإيه؟ على الزهد في الآخرة. برضو الأمور اللي تساعد على الزهد في الآخرة محاسبة النفس. محاسبة النفس يبقى الإنسان بيسيء الظن بنفسه ودائما يحاسبها ويلزمها بالحدود ويلزمها بالأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر بيها. وبعدين لو وجد عندها تفريط يستدركه، لو كان في محرمات يستدركه بالتوبة النصوح، لو كان في فرائض يستدركه بالإيه؟ بالقضاء. ولكن يحذر من مخالفة من إهمال نفسه ويجتهد في مراقبتها ومحاسبتها. برضو الأشياء اللي بتساعد على الزهد في الدنيا تذكر أو يعني التعرف الدائم على ربنا سبحانه وتعالى وأسمائه، فإنها تصعد بالإنسان خارج حدود هذه الدنيا، تصعد بك خارج الأرض فتنطلق بك إلى السماء حتى يسجد القلب تحت العرش سجدة. لا يجد في حياته ولا يجد ألذ من هذه السجدة نتيجة معرفة الرب جل وعلا. طيب نكمل. يبقى ده كان السبب الأول اللي بيجلب محبة الرب جل وعلا أو يقوي محبة الرب جل وعلا، قطع علائق الدنيا وإخراج حب غير الله من القلب. فأحد أسباب ضعف حبه قوة حب الدنيا، وبقدر ما يأنس القلب بالدنيا ينقص أنسه بالله. والدنيا والآخرة ضرتان، وسبيل قطع الدنيا عن القلب سلوك طريق الزهد وملازمة الصبر يصبر على ذلك، والانقياد إليهما بزمام الخوف والرجاء، وما ذكرناه من المقامات كالتوبة والصبر والشكر والزهد والخوف وغير ذلك. طيب السبب الثاني لقوة المحبة معرفة الله تعالى، يعرف ربنا يحبه، كل ما تعرف ربنا أكثر تحبه أكثر. فإذا حصلت المعرفة تبعتها المحبة، ولا يوصل إلى هذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا من القلب إلا الفكر الصافي. يعني بعد ما أنت فرغت قلبك من الدنيا وعلاقها تفكرت في ربنا سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وآلائه، يبقى الفكر الصافي، تفكرت في نفسك وأين أنت ذاهب وإلى آخره، يبقى الفكر الصافي. الصافي يعني فيش كدر في الشوائب. والذكر الدائم، والذكر الدائم إنسان يكون صاحب أوراد يكثر من ذكر الله عز وجل. الذكر العبادة الوحيدة اللي وردت بتلاقيه بالتكسير، قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ذكرا كثيرا ما تبطلش. والعبادة الوحيدة اللي ملهاش أي شروط، اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. يبقى الإنسان في كل أحواله نايم قايم ماشي راكب متوضي مش متوضي يذكر ربنا سبحانه وتعالى. بيقول إلا الفكر الصافي والذكر الدائم والتشمير في الطلب. يعني كلمة التشمير في الطلب يعني الجدية في الإقبال على الله عز وجل. الجدية خذ الكتاب بقوة، تأخذ أحكام الدين بقوة، تأخذ أحكام التدين بقوة. أنا قلنا كده طالب عنده جدية في الايه في المذاكرة بيعمل ايه، او عنده بواخد امور الدراسة بتاعته بجدية في كلية او في المدرسة، بيبقى بيعمل ايه؟ بيهتم بالحضور، يهتم بجمع المحاضرات، يهتم بالمذاكرة اول باول، يهتم بالبحث، عنده جدية، ما بيقدمش النوم ولا الكسل ولا اللعب ولا الخروج ولا السهر ولا على الحاجات دي، عنده جدية. فعشان كده بقول لك التشمير في الطلب، خلي عندك جدية في طلب الآخرة. والاستدلال عليها بأفعاله سبحانه وتعالى. الاستدلال عليها على معرفة الرب جل وعلا بأفعاله. يعني انت عايز تستدل على ربنا وعندك تبقى عارف ربنا اكتر، شوف افعال ربنا سبحانه وتعالى. هو بقى هيبتدي يجيب لنا شوية تفاصيل في افعال ربنا كده، يقوله ايه؟ واقل افعاله الارض وما عليها. اقل حاجة تقدر تستدل بها الارض اللي حواليه منك دي، بالإضافة إلى الملائكة وملكوت السماوات والشمس على ما يرى من صغر حجمها مثل الأرض 160 مرة. العجيب يا أخي أنهم كانوا في الزمن ده ما كانش عندهم حسابات فلكية دقيقة، ومع ذلك وصلوا لحاجة زي كده. هو الصحيح أن الأرض قد الشمس قد إيه، الشمس قد الأرض قد إيه، نسبة الأرض كحجم حجم الكوكب بالنسبة للشمس نسبة 1 لـ108، يعني الشمس قد الارض 108 مرة. يعني لو انت عايز ايه، بيقولوا كده قطر الارض 12756، قطر الشمس 1,360,000. فلو انت عايز تجمع الاراضي عشان تعمل حاجة قد الشمس تجيب 109 ارض، يعني 108 ارض على الارض بتاعتنا عشان تبقى قد الشمس. فهو الغزالي رحمه الله بقى كان في الزمن ده، شوف الغزالي 505 هجرية، يعني كان من كام، يعني تقريبا من لا يعني تقريبا داخلين في 950 سنة ولا أكتر، واخد بالك؟ وما شاء الله. يعني هو بيقول بقى إيه، إن الأرض الشمس قد الأرض 160 مرة، لا 108 بس كفاية. فانظر إلى صغر الأرض بالإضافة إليها، ثم انظر إلى صغر الشمس بالإضافة إلى فلكها الذي هي مركوزة فيه، لو يقصد المجرة بقى، لو ايه المكان اللي هي. يقول وهي في السماء الرابعة. لا، هي الارض الشمس مش في السماء الرابعة والحق، وليس عليها دليل صحيح. ده كلام كله يعني ايه، ورد فيه اثار ضعيفة جدا ولكن لم يصح نفسه، بل القول الاقرب ان كل ما تراه هو السماء الاولى، كل العالم ده كله ده بالنسبة ده السماء الاولى. بيقول والسماء الرابعة صغيرة بالنسبة الى ما فوقها من السماوات، ثم السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، والكرسي في العرش كذلك. وفي حديث إن السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة والكرسي في العرش كذلك. إيه الفرق بين الكرسي وبين العرش؟ العرش اللي هو ورد ذكره في كتاب الله عز وجل في أكثر من موضع، وهو أعظم المخلوقات، وعليه استوى ربنا جل وعلا استواء يليق بجلاله، وله قوائم ويحمله الملائكة. واللي ثبت عندنا أن يوم القيامة هيكون عدد اللي بيحمل العرش كام؟ 8. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. هل قبل كده هم 8 ولا أكثر منه؟ الله أعلم، وهذا سبيله الوقف. وفي أثر موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. حديث ده ابن عثيمين بيقول وإن كان موقوف على ابن مسعود لكنه من الأشياء التي لا مجال للرأي فيها، فيكون لها حكم الرفع، لأن ابن مسعود لم يكن يأخذ بالإيه؟ بالإسرائيليات. ده كله كلام عن الإيه؟ عن العرش. والعرش وصف في كتاب الله عز وجل بأنه عظيم كما قال الله عز وجل وهو رب العرش العظيم. وقال الله عز وجل ذو العرش المجيد، والمجيد فيها قراءتان، المجيد يبقى دي صفة لمين؟ لربنا. وذو العرش المجيد يبقى المجيد صفة لإيه؟ للعرش، وده قراءتين ثابتتين. يبقى المجيد هنا على قراءة الجر صفة للعرش، ومعنى المجيد يعني المتسع عظيم القدر. طيب الكرسي بقى، الكرسي على الصحيح أنه خلاف العرش، وأن الكرسي هو كالمقدمة للعرش، أو في بعض الروايات هو موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، الكرسي مذكور في القرآن، ورد فيها ثلاثة أقوال في معنى الكرسي، قيل هو بمعنى علم الله، وقيل أنه العرش، وقيل أنه موضع القدمين بالنسبة للعرش، وهو اختيار ابن عباس أو تفسير ابن عباس، هو الأقرب والله أعلم. ولك بقى تفكر في الحاجات دي كلها كده عشان تستشعر بس كده وانت تتعرف على ربنا، عظمة ربنا قد ايه للرب العظيم سبحانه وتعالى. بيقول ثم انظر الى الآدمي المخلوق من التراب الذي هو جزء من الأرض، وإلى سائر الحيوانات، وإلى صغره بالإضافة إلى الأرض، وأصغر ما تعرفه من الحيوانات البعوض. طبعا ما كانش فيه أصغر، فيه أصغر من البعوض وقت كتير جدا، الكائنات الدقيقة والأخير كلها أصغر من إيه؟ من البعوض. فانظر فيه بعقل حاضر كيف خلقه الله عز وجل على شكل الفيل. إيه اللي على شكل الفيل؟ البعوضة لها أربع أرجل، ولها خرطوم بتمص به الدم، ولها عينين، ولها بيقول فانظر كيف خلقها الله عز وجل على شكل الفيل الذي هو من أعظم الحيوانات، وزاده الجناحين، وانظر كيف شق سمعه وبصره، خلق في باطنه من أعضاء الغذاء وآلاته، ودبره في سائر أحواله من القوى الجاذبة والدافعة والهاضمة، وانظر كيف خلق له الطيران يطير إذا طلب، وجعل له خرطوما محددا يمص به الدم، وانظر إلى النحل في تناولها الأزهار من الأنوار. الأنوار جمع الإيه؟ إيه؟ لا مش النور، نورة، اللي هي بتاعت النبات، خلاص دي الزهرات يعني. وانظر إلى النحل في تناولها الأزهار من الأنوار واحترازها عن الأقذار. النحل طيب ما يحطش على حاجة قذر خالص، لا يروحش المستنقعات الحاجات دي خالص، وطاعتها إلى كبيرها حتى إنه يقتل كل ما ورد عليه وقد أكل مستقذرا، ولاختيارها الشكل المسدس. شوف انت شكل الخلية اللي تعال فيها العسل ديت ازاي، هم ايه النحل بيعمل الشمع بتاعه ازاي بالطريقة المسدسة دي. برضو العجيب هنا ان ابن الغزالي رحمه الله يقول الكلام ده، هو فعلا كان في زي ما قال، هو هيقول لك ليه بقى المسدس، لانه افضل ايه المساحة. شوف يقول لك فلا يبني بيتا مربعا ولا مستديرا ولا مخمسا بل مسدسا لخاصيته في الشكل المسدس، فإن أوسع الأشكال وأحواه المستدير وما يقرب منه، فإن المربع يخرج منه الزوايا ضائعة، ثم لو بناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائعة، لو خلناها دوائر هيبقى فيه إيه فجوال. قال لك الحالة الوحيدة اللي يقدر يكمل بها المسافة كلها، المساحة كلها، ما يبقاش أي تهدير وتكون على أوسع شكل، هي الإيه المسدس. يقول مين اللي علمه كده؟ بيقول ثم فإن الأشكال المستديرة إذا جمعت لم تجتمع متراصة، فلا شكل في الأشكال ذوات الزوايا يقرب في الاحتواء من المستدير، ثم تترص الجملة منه بحيث لا يبقى بعد اجتماعها فرجة إلا المسدس. فانظر كيف ألهمه الله تعالى ذلك على صغر حجمه وضعفه، فاعتبر بهذه اللمعة اليسيرة من محقرات الحيوانات، فالنظر في هذا وأشباهه تزداد المعرفة به فتزداد المحبة. هيبتدي يقولنا بقى مسألة تانية، وأما السبب في تفاوت الناس في الحب، ليه الناس بقى متفاوتة في حب ربنا؟ فاعلم أن الناس مشتركون في أصل الحب، لكنهم يتفاوتون لتفاوت المعرفة، فكثير من الناس ليس لهم من معرفة الله تعالى إلا الصفات والأسماء التي قرعت أسماعهم، والعالم البصير يطالع تفاصيل صنع الله تعالى حتى يرى ما يبهر عقله، فتزداد عظمة الله في قلبه فيزداد حبا له، وتجر هذه المعرفة التي هي معرفة عجائب صنع الله تعالى إلى بحر لا ساحل له. وأما السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى، إيه السبب اللي يخلي الناس مش راضية تسترسل في معرفة الله وتدرك أعمق؟ قال: فاعلم أن كل من صنع شيئا دل المصنوع على وجود صانعه. يبقى أي حاجة موجودة بتدل على إيه؟ على إن في حد عملها. يعني مثلا إحنا لو شفنا التابلت ده كده مثلا، نقول أي أول حاجة حد يسألك لك أنت جايبه منين؟ مين اللي عمله؟ تخيل بقى لو كنت تقول للناس إيه التابلت ما حدش عمله، هو كده يعني قمت الصبح لقيته كده، أيوه يعني جاي منين يعني؟ ما حدش هيقبل كده. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيستدل على المشركين بيقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني هم اتخلقوا كده من غير حاجة ولا هم اللي خلقوا نفسهم؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ طب إذا كانوا مش عارفين يحلوا مشكلة خلقهم الأول، مين يجاوبوا عليه بقى؟ مين خلق السماوات والأرض؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول: فاعلم أن كل من صنع شيئا دل المصنوع على وجود صانعه وعلى علمه وحياته وقدرته دلالة جلية ظاهرة، وإن كانت هذه الصفات لا تدرك بشيء من الحواس الخمس. يعني الصفات الربانية ومش هتدركها بالحواس الخمس، بس دي معرفة هتعرفها، تعرف ربنا سبحانه وتعالى. فوجود الله سبحانه وتعالى وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة. كل ما نشاهد من حجر وشجر ومدر ونبات وحيوان وأرض وسماء وكوكب وبر وبحر، بل أول شاهد علينا أنفسنا وأجسامنا وتقلب أحوالنا وتغير قلوبنا وجميع أطوارنا في حركاتنا وسكناتنا. أي والله، وجميع ما في العالم شواهد ناطقة وأدلة شاهدة بوجود خالقها ومدبرها ومصرفها ومحركها، ودالة على علمه وقدرته وحياته ولطفه وحكمته وعظمته وجلاله. إذ كل ذرة تنادي بلسان حالها إنه ليس وجودها بنفسها، وإنها تحتاج إلى موجد لها، لكن عقولنا بالنسبة إلى إدراك الحضرة الإلهية كالخفاش بالنسبة إلى النهار. إنه لضعف بصره يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، وليس عدم إبصاره بالنهار لخفائه، بل لشدة ظهوره واستنارته وضعف أعين الخفاش. فكذلك عقولنا ضعيفة عن إدراك الحضرة الإلهية، فسبحان من احتجب بإشراق نوره. ده معنى صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ حجابه النور، صح؟ مش كده؟ لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فبيقول إحنا مشكلتنا إن إحنا أضعف من هذا التصور، زي الخفاش بعرش يفتح في الشمس، مش عشان الشمس مش باينة، مش عشان النور مش واضح، هو عنده ضعف. بيقوم يقول لك إيه؟ فسبحان من احتجب بإشراق نوره واختفى عن البصائر والأبصار، فهذا هو السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله سبحانه وتعالى. وانضم إلى ذلك أيضا، هيقول بقى سبب تاني كويس، أن المدركات الشاهدة لله تعالى إنما يدركها الإنسان في حال الصبا قبل حضور العقل عنده، ثم تبدو فيه غريزة العقل قليلا قليلا، وهو مستغرق الهم مشغول به، وقد أنس بمدركاته وألفها فسقط وقعها عن قلبه بطول الأنس. كلام جميل. بقول لك أنت دلوقتي بتبدأ تتعرف على الدنيا من وانت لسه طفل صغير صبي، فتشوف السماء والأرض والحيوانات والناس وتشوف كده، فتبتدي تألفهم كأنها حاجة طبيعية. ده الطبيعي. لما بتبدأ تعقل شيئا فشيئا بيكون حياتك بقى فيها هموم ومشاغل ومشكلات تمنعك من كمال التفكر في إيه؟ في الحاجات دي. بدليل بقول لك: وكذلك إذا رأى فجأة حيوانا غريبا، شفت بقى إيه؟ زي مسخ من المسوخ، العجلة بقى بست رجول، ولا اسمها ايه الاخيره دي، المعزه اللي على وش قرد، الحاجات اللي هي الايه، المسوخ والحاجات العجيبه دي. فاذا راى فجاه حيوانا غريبا او نباتا، نباتا بقى اللي بتكتب اسماء الله عز وجل او غيرها، او فعلا من افعال الله تعالى عجيبا خارقا للعاده، انطلق لسانه بالتعجب فقال: سبحان الله سبحان الله. هو بيقول لك ايه؟ طب ما انت طول النهار لو بصيت في نفسك بس، مش ربنا قال: وفي انفسكم افلا تبصرون؟ انت بس لو بصيت في نفسك مش محتاج تشوف ايه خارق للعاده ولا حاجه، فكر في نفسك بس قول. وهو يرى طول النهار نفسه وجميع اعضائه وجميع الحيوانات المالوفه وكلها شواهد قاطعه، فلا يحس بشهادتها لطول الانس بها. ولو فرض، هو بسال ده جميل برضه، ولو فرض ان اعمى بلغ عاقلا، يعني في واحد اكمه اعمى يعني فضل لحد ما وصل لسن البلوغ عاقل وهو اعمى، ثم انقشعت غشاوه عينه وبعدين ربنا رد عليه بصره، بيقول فامتد بصره الى السماء والارض والاشجار والنبات والحيوان دفعه واحده، لخيف على عقله ان ينبهر، خاف على عقله لو شاف كل ده فجاه. واحد مثلا قضى 15 سنه 20 سنه اعمى، والاعمى ده بيقولوا له انت شايف لون ايه؟ ما هو بيقول لك الناس بتهيالي ان الاعمى شايف لون ايه؟ الاسود. هو ما يعرفش الاسود اصلا، وانت عرفت الاسود لما شفت غيره. هو ما يعرفش الاسود والله، بيضعف اي حاجه، هو مش شايف حاجه، سبحان الله هو مش شايف حاجه فعلا. فتخيل بقى من ما هوش شايف حاجه خالص فجاه بقى كده يفتح ويشوف الالوان والحاجات والحاجات دي كلها. فده بيقول لك يخاف على عقله لعظم تعجبه من مشاهدة هذه العجائب وشهادتها لخالقها. فهذا وأمثاله من الأسباب مع الانهماك في الشهوات، يعني الأسباب اللي بتخليك إيه ضعف تعلقك ضعف معرفتك بالله سبحانه وتعالى، مع الانهماك في الشهوات هو الذي سد على الخلق في سبيل الاستضاءة بنور المعرفة والسباحة في بحارها الواسعة، والله أعلم وأحكم. نقف هنا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.